ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى. عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى. عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى. عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول وادر قيستيال برنامج كالعدوين كالدنيدا ومالين كاستمر كالغرب وجمعها أتلقي ستان إذا عادي إسلامي الفرقان ولحدة بش شوال سنة تكون فربق لفرتني شانت هجرية ذا قد بدا مانتو اسنين برامش كان إذن كوكسو قد بندون روا حاكم إذا دقال هذا يدو قيمها جيدة غزة أو قليما لنكي بقل سقاشيني لبات أو حرير أه إنك بدن صدن قف وكل انتهي داداد حوغن أو كل افتاي ودن كأفغانستان دقال كالسودان أو سند جرسدي يدن عيدة دقال لما إياه أو أنكلا أود رونين رير نيجر أو لغا يدي بدوحيا إيكو دلبان إياه إن دلكو دي سقا بحان عيدة مدى مريكن كا إيو فراعي ذا القاعدة أو مسلمين تعالم كأوهم بليي مناسبة عيدة سلاني وبقادين قار أهنا أدري مسلمين تغزة قد بدا سياد لقيسن دونتان وحابرنا مشكنا لقيب قلي يوريال كترسن إذا عادي إسلامي قال فرقان كسو دوادة مركليو برنامج كلا عدوين كدوني ذا. عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله وهجاك قضبضا سويد الواد لقيسن دون تان إن شاء الله إنو كهرين قضبك وهرية برنامجك دقال دا يدو قيمها جيدة غزة أجا قلي مالينكي بقول سقاشني لبات وحرير أه ولين يهود وحيوضان قمات كدن كادتك مسلمين تا ورركي ودن بيي لحرير وحين لسعوتين إياه وللكين عبد الرحمن بدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقستيال كسو دواد حبين تانو قهضا نوراركي ودن بيي يدو قيمها يهود مارينك غزة ما أنتو سنين kuna beegan maalinkii 1992 oo xidid ah waxay ciidamada yuhuudda iyo diyaaradahooda ay gudaha magaalada Gaza ka geysteen duqeymo xoogan oo sababay istishaadka tobanaan ruux oo shacab ah iyo dhaawac kuwa kale oo badan. Diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda waxay duqeymo xoogan oo aan loo meeldeyn ka geysteen deegaanada dhowr oo dhaca bariga bartamaha koonfurta iyo waqooyiga jiida Gaza. وحنا دو قيمها سيكرا شي استشاد كا قارب درو كمي داه دادكا براكا عياش ياد داو عاكوا كالوهر ليه. مقيم كانو سيراد دي برتماه جيدا غزا وحاي عيدا ماد يهودو كيستين دو قيمو حوغان وحاق عيركا دو قين تانا يانا سيقارا وبيكساتي قولي اي كسو ناين داد براكا عيال رير فلسطينا وحان هالكا يكوشي دي شان روحو كمي داه دادكي كسو ناو قوليقا هالكا اي قار كانا داو عمين. dad barakacayaal la oo doonayay inay dib ugu laabtaan wqooyiga magaalada Gaza kuna socdaalay wadada Ar-Rashid ay ciidamada gumaystay yuhuudda duqeymo xoogan la dhaceen waxaana halka ka dhashay qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac sida ay soo tabinayaan wariyasho ku sugan magaalada Gaza. Sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duqeymo xoogan ka geysteen wqooyiga Nusayrad waxaana halka ku shiiday shan ruux oo Falastiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale iyagoo sidoo kale duqeymo kala duwan ka geystay manaadiq dhowr ah oo ku yaala magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza waxana dhammaan duqeymahaasi ka dhashay dhimasho iyo dhaawac tirabeela. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiida Gaza waxay shaac ka qaaday inay ciidamada yuhuudda ku kicin in ka badan 4 xasuuq oo xushnimo badan waxana xasuuqyadaasi ku shiiday dad gaaraya 43 ruux halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 62 kale waa sida ay wasaaraddu ku sheegtay war qoraal ah oo ay saacadii tagay soo saartay. Isbitaalka Laurobiyaan ee ku yaala magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza ciidamada yuhuuddu waxay ka geysteen duqeyn arxan darro ah waxaan halka ku xiyeeloobay qaar badan oo kamid ah bukaanadii ku sugnaa isbitaalka iyo sidoo kale shaqaalaha caafimaad iyagoo burbur xoogan u soo gaaray qaybo kamid ah isbitaalka sida uu sheegay maamulka isbitaalka Al-Urubiyaan gudi ku yaala mandaqada Al-Fijaar ee koonfurta magaalada Qaniyoonis ciidamada yuhuudda waxay sidoo kale ka geysteen duqeyn arxan darro ah waxaana halka ku shiiday dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale waxay sidaas la mid ah yuhuudda u duqeyeen bariga muqayimka Al-Maghazi ee bartamaha marinka Gaza waxaana duqeyntaasi ka dhashay dhimashada iyo dhaawac tirabella dhinac kale waxay ciidamada yuhuudda weeraro xuku galla ka geysteen deegaanay ku sugan yihiin dad falastiiniyiin ah kuna yaala daanta galbeed waxayna weeraradaasi yuhuudda xabsiga ugu tixaabeen dhalinyaro badan oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan deegaanada ay weerareen waxa ay weerar ku qaadeen ciidamada yuhuudda deegaan dhowr oo ku yaala daanta galbeed waxaana ka mid ah muqayimka Al-Jazwa ee magaalada Bira waxayna yuhuudda halkaa kala kulmeen iska caabin adag oo uga imaatay shacabka ku dhaqan muqayimka ciidamada yuhuudda ayaana ku qasbanaaday inay halkaas iskaga cararaan sidoo kale deegaan dhowr oo ay ka mid yihiin Cazuun Kufr Nicam Kufr Beled Canbata iyo deegaanka Shuufa oo dhammaantooda ku yaala magaalooyinka kala gedisan ee daanta galbeed ayay weerareen ciidamada yuhuudda waxayna halkaa ku dileen kuna dhaawaceen sidoo kalena ay xabsiyada ugu tixaabeen dad gaaraya 15 ruuxo u badan dhalinyarada ku dhaqan daanta galbeed deegaanka Kufr Beled oo kaliya ayayna xabsiga ugu tixaabeen yuhuudda in ka badan 4 dhalinyaro ah waxay sidoo kale xuquuq ku galeen ciidamada yuhuudda magaalada Al-Qaliliya ee daanta galbeed waxayna halkaa ku dhibaateen dadkii ku dhaqanaa halka sidoo kale ay ciidamada yuhuudda xabsiga ugu tixaabeen wiil dhalinyaro ah oo ku sugnaa agagaarka taraafikada ee deegaanka Al-Qaliliya في جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري عرفت الله وسبحان كل الذي أسرى عرفت الله في نفسي وهجاك barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad wali dhigaysanaysaan markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyay caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed sheekh cali mahadsanad walaalka dhegeystayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay daafaha dunida qodobada maanta aan idinkugu soo diyaarnay waxaa ka mid ah in ka badan 30 ruux ayaa ku dhintay daadad xoogan oo ku ruftay dalka Afghanistan. Dalka Afghanistan ayaa waxaa dhawaan ka daay roobab mihiigaan ah oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed. War ka soo baxay wasaaradda la socodka musiibooyinka Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa looga hadlay khasaaraha rasmiga ah ee roobka ka dhashay. Waxay Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan xustay oo shaac ka qaaday dhimashada 30 ruux iyo dhaawac 72 kale. Wasaaradda ayaa sidoo kale qoraalkeeda ku shaacisay inay burbureen ku dhawaad 600 oo guri gabi ahaana dhulka ku darsoomeen. Wasaaradda ayaa sidoo kale shaacisay in daadadka ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka Afghanistan ay ku dhinteen tiro xoolo ah oo ku sugnaa guryaha daadadka ku dhuftay. Mas'uul sare oo ka tirsan wasaaradda la socodka musiibooyinka Imaaradda ayaa shir jaraa'id u qabtay ku shaaciyay in dhul beereed 2,000 oo hektar gaaraya ay saameeyeen daadadka ku dhawaad 1,000 qoysna ay ku barakaceen roobabka mahiigaanka. Sawiro ay baahisay wasaaradda gaashaandhigga Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa lagu arki karaa ciidamada gaarka ah ee Imaaradda iyo diyuuradaha qumaati oo kacay loo yaqaan helikopterka oo gurmad u fidinaya dadka ku saamoobay daadadka xoogan ee ku dhuftay dalka Afghanistan oo ay ku dhinteen 30 ruux ayna ku dhaawacmeen tiro kale. Geeska kale dagaalka ka socda dalka Suudaan ayaa sanad diirsaday. Muddo sanad kaamil ah ayaa ka soo wareegtay markii dalka Suudaan ee dhaca qaaradda Afrika uu ka qarxay dagaal culus oo dhexeeya ciidamada militariga xukuumadda Khartoum iyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ee taageerada ka helaya xukuumadda Imaaraadka Carabta. Dagaalka sanad jirsaday ayaa sababay dhimashada kumanaan ruux iyo barakac malaayiin kale, taasoo ay dheertahay inuu geystay musiibooyin bini'aadinimo, burbur dhaqaale iyo dhibaato kale. Tan iyo wixii ka horreeyay dagaalka laga soo bilaabo sanadkii 2008-dii waxa uu dalka Suudaan martigeliyay isbedelo siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale oo ragaadiyay bulshada 13-kii bishii Abriil ee sanadkii lasoo dhaafay 2023-ka waxaa dalka ka qarxay dagaal culus oo dhexeeya ciidamada militariga iyo kuwa gurmadka degdega ah, arrinkaasoo sii murjiyay xaaladii dalka ka jirtay. Markii uu dagaalkii bilowday kadib waxaa mashquul galay garoomada diyaaradaha ee dalka Suudaan, si gaar ah kan ku yaala magaalada caasimadda ah ee Khartoum, halkaasoo ay isku cariirinayeen diblomaasiyiinta reer galbeedka iyo wufuudda ka socda dalalka Yurub ee naftooda la baxsanaya. Bishii ugu horreysay ee dagaalka waxaa magaalada Khartoum martigelisay mawjado duqeymo ah oo lagu garaacay xaafadaha kala duwan ee magaalada Khartoum. kuwaas oo sabay dhimashada iyo dhaawac boqolaal ruux waxa inta dheer oo caasimada martigelisay muujado boob iyo bililiqa oo lagu la kacay xarumaha ganacsiga iyo kuwa kale ee ku yaala magaalada kaasoo intiisa badan ay ku kaceen maleeshiyaadka la magacbaxay RSF labaatankii May sanadkii 2023 waxa magaalada Jidda ee caasimada dalka Sacuudiga ka furmay wadahadal qaatay muddo toddobaad ah kuwaasoo garwadeen ka ahaayeen dowladaha Mareykanka iyo Sacuudiga laguna doonayay in lagu joojiyo dagaalka Suudaan waxaa gabi ahaan uu fashil ku soo idlaaday wadahadalkaas laguma guuleysan in dagaalka la joojiyo darafyada ishaayana lagu qanciyay inay gaaraan heshiis xabad joojin oo waara gobolka Darfur ayaa bartamihii sanadkii la soo dhaafay 2023 maleeshiyaadka gurmadka degdeg ah ee taageerada ka helaya xukuumadda Imaaraadka Carabta ka geystay xasuuqyaad u foolxun iyagoo geystay kufsi jamaaci ah oo ka dhana haweenka muslimaadka ah iyo xadgudubyo kale dabayaaqadii bishii December ee sanadkii la soo dhaafay ciidamada Suudaan ayaa iskaga insixaabay magaalada Wadmadani ee caasimadda gobolka Al Jazeera waxaana durbadiiba magaalada gacanta ku dhigay maleeshiyaadka RSF iyagoona isku fidiyay degmooyin hor leh wixii xilligaas ka dambeeyay niyab xoogan ayaa soo wajahay ciidamada maleeshiyaadka xukuumadda Suudaan iyadoona maleeshiyaadka janjaweedka ay la wareegeen kaydad hubaa oo ilaahayeen ciidamada kuwaasoo qaarkood ay u adeegsatay inay ku soo rido diyaarado badan oo ay leedahay xukuumadda Khartoum hadda oo uu dagaalka sanad jirsaday ma muuqato wax waanwaan ah ama wada hadal ah oo lagu soo afjaraya colaadda sii daba dheeraanaysa ee ka ololsan dalka Suudaan labada dhinac ayaana mid waliba waxa uu ku adkaysanayaa inuu dagaalka sii socdo ilaa ay ka gaarayaan yoolka ay tiigsanayaan oo ah in midkood saaxada laga saaro ugu dambeyntii dad badan ayaa iskugu soo baxay wadooyinka dalka Niger kuwaas oo dalbanaya in dalkooda iskaga baxaan ciidamada Mareykanka boqolaal kun ayaa sabtidii ayna soo dhaafnay banaanbaxyo waaweyn ka dhigay magaalada Niamey caasimada dalka Niger kuwaasoo sita boorar ku qoran luuqadda Ingiliishka kuna xardhan erayo ka dhan ah Mareykanka waxaana erayada ku xardhanaa boorarka ka mid ahaa Ameerika iskaga bax Niger Maria Zali oo ka mid ah dadkii isku soo baxa dhigayay ay tiri waxaanu leenahay saldhigyada Mareykanka ma rabno Mareykanka jooga dhulka yaga tan iyo markii dalka Niger ka dhacay afgembiga weynaa ee talada dalkaas lagula wareegay dalka ayaa soo food saaray burbur iyo dhaqaale yari baahsan dowladda Niger ayaa sidoo kale iskaga baxday ururka la magacbaxay ECOWAS oo ay ku mideysan yihiin dowlado badan dhowaan dalka Niger waxaa ka soo degay diyaarad 18-yaal Ruush ah dowladda Ruushka ayaa ku lug fidsanaysa Afrika gaar ahaan mandiqada saxraha iyo saaxilka Afrika halkaas oo ay ku xoogineed dowladda Mareykanka dibadbaxyaasha ayaa lagu arkayay calanka dalka Ruushka oo dadka taageere badan u muujinayeen xukuumadda Moscow si kastaba ha ahaatee dalka Niger ee dhaca saxraha iyo saaxilka Afrika waxaa ka hawlgala mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayna marar badan ka fuliyeen weeraro bogdoox ah weeradaas ayaa curyaamiyay dhaqaalaha dowladda amiilka waa Faransiiska iyo reer galbeedka ayna gumaadayso shacabka Niger dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyay caalamka maanta way naga intaas aan dib idin kugu celiyo qaybaha ka harsan barnaamijka dhacdooyinka dunida وهجاك برنامج كدا عدوين كدوني دا اياد لغيسان ايسان اذا عادي اسلامي غال فرقان ايونا اذن كغي مان ايا فراعي دا مجاهدين تا القاعدة ايا مسلمين تا عالم كاوهم بليي مناسبة دا عيدا ايقونا السلان يبقادين غار اه ادري مسلمين تا غزة او وجهة يالح بلوات وحريرة عدوان كصهيون يدا وربحن كوا ادن قضب كان وحاسو جيدين ايا ولالكين زكريا عمر furuucda jamaacadka jihaadiga ee al-qaacida ayaa munaasabada ciidda ee shawaal 1445 hijriyada waxa ay intooda badan soo saareen bayaanad hambalyo ah oo ku socda guud ahaan ummada muslimka iyagoona ka sinaa inay ihtimaam gooni ah siiyeen imtixaanka haysta muslimiinta Qasa muassasada warbaahineed ee al-Malaahim ee ku hadasha afka mujaahidiinta al-qaacida ee jasiiratul carab ayaa baahisay bayaan hambalyo oo ku saabsan munaasabada ciida munaasabadan weyn awgeed waxaan halkan tahniyada ka soo gooday qalbiga u direyna guud ahaan ummada muslimka gaar ahaan rajada ummada iyo eleskeeda oo ah u gargaarayaasha shariicada islaamka qaasatan hoganka sare ee al-qaacida ee faracyada Sham Soomaaliya Maghribul Islaam qaarada Hindiya iyo jasiiratul Carab لما أنتو ذو حين لين هاي تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير أيا لغيره بيانك أي باهسي مؤسسة ورباهنة دي الملاحم إساقو سي صعده وحا بيانك لسير رعيي أمدين مسلم كآه أنقو إذن كوهن بليينينا مناسبة دانوين يفرحد بلاران هادان وحين إذن حسوسينينا حالد أي كسوغيهين ولالهين مسلمين تأي فلسطين أي قميسيق كوشيرا بارما كشمير تركستان تباريه بوسنية هرسك يقيبا كمده أفريكا يميل اللمده أوكاترسان ودمد مسلمين تا كواس أولانول دول يدباتين يغو وليبالكو المياه شرقو لدى مدح دى خوانا دى يو قدلان كمسلمين تا وحان هنبالية دى عيدة كو غاريالينا اهل كينا يو والالهينا كو سوغان فلسطين تا قميسيغا كو جيرتا غارهان قزادة صبر كبادن وحينو كلينا هاي بشاريستا مسلمين تا هالكاسي كو سوغان ماان تا كهر وحينو اهين كوا مسلمين تا او هنبالية يا هالبادة عيد الله نا وحينو ويدي سنجيرناي ان او اوهي ليو مسلمين تا افغانستان يا فلسطين لكن ماان تا وينو اركينا سيدا او الله امكانياي مجاهدين تا امارادة اسلاميغا ee dalka Afghanistan kadib markii uu hoojiyay gaalada Mareykanka ahaa iyagoo cararayna uu dalkaas ka soo saaray Allah waxaynu maanta weydiisanaynaa inuu sandayicin ducada iyo nafurka muslimiinta oo guul ka weyn uu ka keeno Falastiin iyo guud ahaan dhulka muslimiinta ee gumeysiga ku jira ayaa lagu soo qaatimay bayaanka hambalyada Ciidul Fitr il Mubarak ee 1445 Hijriyada ee ka soo baxay mujaahidiinta Al-Qaeda ee Jaziratul Arab بيان كان لميدا وحاسو ساري مؤسسات كالاندلسي الزلاقة كواس او كوكالها لا افكا القاعدة دا مقرب الاسلام اي نصرة الاسلام والمسلمين او كدقا لما هو دمدا السحرة هي ساحل كافريكا اي قودهان قلبات كعالم كاسلام كا ومدين قاليقا وحا ان فرحد قلين ايا ان هل كان اني كغسو دينو همبالي قلبيقا كسو قوضي او كو ادن مناسبة دا عيد الفطر المبارك الله انيقا اقبلو اعماشي وناك سنيد اي نصو قبني سيقارا وحا ان هل كان همبالي ادقون اقدرهن ولا لهن مسلمين تا ارباتك كغجرا ثقور تا عزيقا اي الشرفك اي جزيرة العرب باريقا افريكا شام قاردوكا هنديا اي مقرب الاسلام تهنيادا قاس وحين ودرينا مدحدينا اي مشائق دينا علماء دا اي كوكالا فرلسان الدنيدا اي لغيري بيان كان اي سيدا ودجيركا وفافيين مؤسسات كالاندلسي الزلاقة إساقو سي صعدا بيانكا كاسو بحاي مجاهدين تا مقرب الإسلام وحا لغيري وحينو هالكان تهنيادا قاراها وقدرينا ولا لهين الرباتكا كغجرا قزادا سبركا بدن كواس او فرحادو دا عيدا هاي كوليهان تهي مرغادا مصيبة دا هايساتا او اي قصر كاوتكو دا كوسو غان تينلوين كبرك عياشا كودرسان تاي او هين تاكو تيميدا دوقين تاه اندالا انتا وحان لين هاي سبران رير قزا بلانكينا ووا بريغا قوشا يا صبحا اي بربرايان عرور تسهينا دا وحا كلو ان همبليا جارسين اينا ولا لهين مالمهي لصودا في ربات كاكاجيرا يبرحدها مسجد الأقصى يغو كإلالين يا وساق دا يهودا لان جنة ايدين سوغناتو ضائفة دا منصورة دا اي ربات كاكاجير تا هريرها بيت المقدس حالة دان تاغان وحين الرجين اينا اينا افافالا اتهاي نسرغا يغوش وين ايا لغو يري بيان كان همبليا دا عيدا اي كسو بحاي مجاهدين تا مقرب الإسلام gabagabadii waxaynu halkaan fariimo garab istaag ah iyo sabarsiin ah uga direynaa walaalaheena maxabiista ah ee ku xiran xabsiyada qawaaqid carabta iyo cajamta waxaan leenahay Allah idinka aqbalo amalkiina farajkiinana soo dadajiyo ayaa lagu yiri bayaanka al-Andalus ee Zalaqa marka la yimaado bariga Afrika muassasada warbaahineed ee Al-Kataib ayaa baahisay kalimada maqla ah oo uu jeedinayo Sheikh Cali Maxamuud Raage Sheikh Cali Dheere afayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas oo uu ku dirayo hambalyo la xiriirta munaasabada Ciidul Fitr al-Mubarak qaybaha hore ee kalimada sheekha waxa uu si qoto dheer uga hadlayaa dhibaatada haysato muslimiinta Qasa oo ay yahuuddu muddo 6 bilood ah gumaadayaan waxaan ku leenahay ehladeena muslimiinta ee reer Falastiin ee dhibaatadu ka soo gaartay cudwaanka yahuudda iyo nasaarada Allah subhanahu wa ta'ala musibadina haydii ka ajirsiyo بديل كخير بدن هاي كبدل سيو وان اذا لحنون سنين نبات دينون ونبات دينا إن شاء الله كما قابين دون وحي أن أودنه إن إذا كوهي لنه وقادنا ملين هدان مسلمين تنهي meel kale oo aan u ararno gurmad iyo heelna aan u waydiisano oo aan Allah ka ahay subhanahu wa ta'ala sidaas daraadeed aan Allah isku xirno kitaabka iyo sunnaha aan goosdambeedka ku qabsano iska diidno wax kasta oo khilaafsan ku dhaqanka shariicada raxmaanka sida dimuqraadiyada shuuciyada calmaaniyada iyo wixii lamida iyo cidii noogu yaraysaba waad badhimanaysaane ku shahiida idinkoo kitaabka iyo sunnaha ku dhegan iyagaa ciziga iyo sharaftu ku jirtaa adduun iyo aakhirabe qaala allahu tacaala fastamsik biladii uuxiya ilayk innaka calaa siraadin mustaqiim marka laga soo tago kelimadda sheekh cali dheere waxaa halka taayib al akhbaariya ay baahisay filim soconaya in ka badan 30 daqiiqo kaas oo ciwaan looga dhigay qaadimuun ayaa aqsa iskuna xiraya halganka ka socda bariga afrika iyo dhulka la haysto ee filistiin ان الجهاد الذي نخوضه ضد المرتدين هو توطئه ولبنه في طريق تحرير بيت المقدس فنحن نقاتل هنا في شرق افريقيا وعيوننا على بيت المقدس القدس نادت يا اخي فانهض وقم نصطف متحدين نوفي بالذمم ونصد كالبنيان مسعور الحمم ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق قدهاني تاسيان كسو أفميرينا برنامج كالعدوين كالدوني ذا وحان أمها دعليننا الله سبحانه وتعالى ثم ولا لها برنامج كنقلقي بقليو لقيستياشينا انتان كوكل مينو برنامج كان مدلم ذا وحان ذنكو رافينا في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى سبحان الذي أسرى عرفت الله